يا جامع السنة الأبواب موصدة والدرب يوحش عن عمارك انغلقا. يا جامع السنة الأقدار ماضية لولا الأوامر لم نهجر لك الطرق. يا منبع الطهر يا خيرا نؤممه ليكشف الله عنا الهم والقلق. كنت المغيب لكل الزيغ داحضه كنت الأريج الذي بالحق قد عبق. يا شعلة من ضياء الحق ما فتئت فيها الجحافل تذكي العز والألقا. يا موطن النور للعباد أمنية ترنو الوصال بمن للعرش قد خلق. حتى متى ولظى الأشواق تحرقنا والبعد يبكي لنا الأجفان والحدقا. فالله ندعو في الضراء ينجينا والله يمحو ليالي الضر والغسق. والله يعطي لنا من عنده فرجا والله نرجوه لا طبا ولا حذقا. إن النجاة من الضراء قاطبة دعاء عبد بوعد الله قد وثق. إنا لنحزن للأسواق فاتحة والناس تزحم في أشغالها عتقا. لا شيء إلا بيوت الله مغلقة كلا ولا شيء من أقوالهم صدقا. لكن يخفف عنا الحزن وطاءته بأنها غمة تربو لتنفلق. يا جامع السنة الأبواب.